ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يخاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بأنه أنزل عليه القرآن. لماذا؟ ليبين للناس ما نزل إليه من القرآن. وبماذا يبين لهم؟ يبين لهم بالسنة. هذا اللي تبين للناس، لتبين لهم بايش؟ يبين لهم بوحي آخر وهو السنة. لأن الله تعالى أنزل وحيين كلاهما من عنده. رسول الله ما لا يقول من عنده شيء، وحيان أنزلهم الله من عنده على النبي عليه الصلاة والسلام. أنزل القرآن وأنزل السنة، أي الأحاديث الشريفة الصحيحة. هذه الأحاديث هي اللي كتبين القرآن، لأن القرآن نزل مجملا قصدا، وترك الله البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. من كل شيء أبدا شيء حد يعرف دينه، لا عقيدة ولا عبادة ولا معاملة ولا أخلاق، إلا إذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجد عنده البيان. فإذا لم يذهب إلى رسول الله لا يجد بيانا بشيء. إذا القرآن كله أنزل الله مجملا، فالله في القرآن قال أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ولكن فين هو الأوقات أولها وآخرها، ومش شحال شحال من ركعة في الصلاة، وش ما تقرأ فيها، والجار والسات، كل ما شاف القرآن. وفي القرآن فيه الأمر بالصلاة وبيان الأوقات، ولكن بيان الأوقات أولها من آخرها ما كاينش في القرآن. كم من ركعة في الصلاة ما كاينش في القرآن. الصلاة الجهرية والسرية ما كايناش في القرآن. كم تقرأ في كل ركعة، واش الفاتحة والسورة أو لا الفاتحة بعدها، ما كايناش في القرآن. هذا هو البيان. لهذا قامت السنة المشرفة والطاهرة المطهرة قامت ببيان القرآن وتفصيله وبيان جزئياته، ما تركت شعرة إلا وبينتها. لهذا من كيش العالم يكون عالم إلا بالسنة، ومن كيش يكون الأمي عارف دينه إلا بالسنة. مستحيل العالم يعرف العلم وهو مخالف السنة، ما عارفش العلم أبدا، دائما يبقى جاهل تلميذ جاهل. اللي عنده هو الكلام الخرايف، كلام دلولين، قال فلان وقال فلان، هذا اللي عنده. أما النور والسنة اللي كتبه القرآن ما عرفهاش. هذا معنى قول الله تعالى: وأنزلنا إليك يا رسول الله، أنزلنا إليك الذكر أي القرآن، لتبين للناس بسنتك ما نزل إلى الناس وإلى الأمة جميعا من القرآن. أما لولا السنة ما يكونش البيان. لهذا أخبر الله تعالى عن الناس، يعني طوائف من الناس اللي ما كيحبوش القرآن، اللي ما كيحبوش السنة، كيبغي غير القرآن. علاش؟ لأن القرآن فيه كيتخبع. هذه الناس يشكون ما قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما حرم الله كما حرم رسول الله. قال يوشك، قال يقرب أن يأتي وقت كجي رجل شبعان نفخ، صاحب مال وصاحب جاه وصاحب عظمة، ما كيحبش السنة. اش كيقول؟ كيقول عباد الله اتبعوا هذا القرآن، الشيء اللي فيه نعملوه، جبرنا الحلال اللي فيه نحلوه، جبرنا الحرام نحرموه. أما السنة ما خصناها سنة، عشان السنة كتحك على الدبرة، كتحك على الدبرة، هي السنة. ما كتخليش شي حاجة شي حاجة يدور، لا مبتدعة ولا ملاحدة ولا السنة كتزير الوالم كل شيء. هيدا هذا الشبعان بهذا السنين الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة. يقول لا احنا سنة القرآن. يقول القرآن طبعا انت كتصلي، قال ايه كتصلي، شحال كتصلي في الظهر؟ قال اربع ركعات والعصر. فيقول يعني كل شيء. قلت له كاين في القرآن هاد الصلوات العدد الركعات؟ ما كايناش. كاين بالجهر والسر ما كاينش، كاينش ما تقرا ما كاينش. اذا علاش كتقول عليكم بالقرآن فقط والسنة كترفضها؟ علاش؟ ولكن ماشي تخبع. ولهذا يعني دائما لا تجد راجل شبعان ورجل صاحب من يتواضع ويجلس مع المسلمين يسمع العلماء في الدروس العلمية. لا أبدا، لا يسمع العلماء إلا الدروش، إلا المساكن، إلا الفقراء. أما الشبعان والغني لا، يتكبر ويأنف أن يستمع، أن يجلس على ركبتيه أمام العالم يسمع العالم ماذا يقول. أبدا، مع الله أنت تشوف. احنا ما عمرنا شفنا شي واحد في الجامعة رجل مشهور صاحب مجال في الجامعة كيسمع مع الناس. هذا هو الرجل شبعان على أريكة. الأريكة هي مخدة، المكة مخدة منفق منفخة بالخيرات. تقول لهم احنا ما خصنا السنة، احنا خصنا القرآن، باش القرآن كيبقى يلعب به. وهكذا يتلاعب بالقرآن، لا هو ولا المبتدع أو الملاحدة كيتلاعبوا بالقرآن كيتخبعوا فيه، لأن القرآن ذو وجوه. ولكن لما كتجي السنة كتبين، لما كتبين كتخلي شي حال يقول. هذا معنى يعني هذا معنى إجمال القرآن. الله تعالى أنزل القرآن مجملا ماشي مبين، ماشي مبين نهائيا، لا يعني آيات كثيرة تحتها أحكام متعددة، ديك الأحكام السنة كتبينها. وقصد الله نزل القرآن هذا باش كل واحد يحتاج إلى رسول الله. ما يمكنش أبدا شي حد يكون مسلم أو متدين ما يمشيش عند رسول الله، أين يعنيش بالسنة. وهكذا ثم السنة المشرفة ولا يشرف الله بها إلا من أحب. السنة ما الله ما كيعطيهاش لكل شيء، لا أبدا، كيعطيها للقلة القليلة من الناس. لا يعطي الله السنة لكل شيء. أنت كتشوف العالم شنو فيه. السنة كيعطي الله تعالى غير لمن أحب ورضي عنه وأراد أن يكرمه ويدخل الجنة، هو اللي كيعطي الله السنة ويفتح له عقله يجلس، يجلس في مجالس السنة. لأجل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام نوه بمن يتبع سنته، يعني مدحون، ووعد بواحد الخير اللي ما عطاهش الله حتى الصحابة اللي مش عمل بالسنة، يعني بعد الصحابة بعد التابعين اللي مش عمل بالسنة غادي يعطي الله خير ما عطاهش الله الصحابة. ورسول الله قالها مش بكل الحديث. لهذا من هذا قال تقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم، تقول الصحابة قال لهم كتشوفوا انتم معي الآن غادي واحد وقت بعد منكم للعامل فيهن مثل أجر 50 شهيدا منكم. قال انتم معي الآن ما كاين مشكل، لأن الناس مع رسول الصحابة مع رسول الله، رسول الله يدفعهم لقدام النور، كانوا عايشين في النور. لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الظلمة، ولا زالت الظلمة تنزل إلى هذه الساعة إلى أن تقوم الساعة. إذا كيقول لهم انتم معايا انتم هانين، ولكن غيجيو ناس بعد منكم خصهم يصبروا، وإلا صبروا وشبروا السنة من يموتوا كيعطيهم الله تعالى كل واحد كيعطيهم الله الأجر 50 شهيد، 50 شهيدا ماتوا في المعركة، ماتوا في الجهاد، كيعطيهم الله تعالى الواحد من الصحابة. يعني مثلا 50 صحابي سقطوا في المعركة مقتولين، كل واحد شاهد، كيعطيك الله تعالى انت اللي كتعمل بالسنة في الوقت وكتصبر على العمل بها الأجر 50 صحابي سقطوا في المعركة. وهي غير شهادة واحدة ماشي سهلة، كيعطيك الله تعالى الأجر 50 شهيد ماشي من الناس المطلق، لا من الصحابة، هي الشهادة عالية. ولا سيما إذا كانت من الصحابة شهادة كتكون لها الأجر مضاعف. و50 صحابي كيعطيك الله تعالى الأجر ديالهم إذا ماتوا إذا تبعت السنة. هذا معنى إن من ورائكم زمان صبر. علاش قال الصبر؟ لأن السنة ما يمكنش الإنسان ما يصبرش ويتبعها. السنة مصحوبة بالصبر، لأن اللي كيتبع السنة ضرورة يجد من يضايقه ويبغضه ويكرهه ويضايقه. ما يمكنش تكون السنة تكون هاني، لا أبدا، ابتداء من داخل الدار إلى الزنقة كل شيء كيكرهك، لأن أنت سني، لأن السنة ما عندهاش مع اللعب مع الخرايف. السنة جدية، اللي كيعمل بها كيصبح رجل جدي، رجل صاحب عزيمة وصاحب يعني قادم راسخ. فاللي ماشي يتبع السنة الناس كيكرهوه، والكراهية الناس قليل اللي كيصبر عليها. الناس يهضروا فيك ويبغضوا يضروا وجههم وهكذا ما كيخلونا يعملوا ابتداء من مراتك وابنك وابنتك الى الشارع. قيل لي السؤال اللي كيصبر على الهضره ديالو هذاك الصبر لاجله الله كيعطيك نهار اللي كتموت وخاتموت على الفراش الاغلب 50 شهيد كتم يعني معنى ان السنه اذا مات شهيدا اعطاه الله تعالى واوصله الى درجه الشهاده ومش شهاده 50 شهاده هذا انما ورائكم زمن صبر. وعاد الرسول عليه الصلاه والسلام تنويها بالسنه المشرفه وتنويها بالسنيين قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال الامه ديال كل يدخل الجنه الا اللي ما حبش يوصل قال تعجب قال رسول الله من ابى رجل يدخل قال يدخل الجنه قال لك لا ما كاينش هذه. قال من اطاعني اي اتبع سنتي دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. واللي ما يتبعش السنه ديالي هذا ما بغاش ما بغاش اللي مش مشي الى الاخره ما فيهاش ثلاثه فيها جوج اما الجنه او النار. وهكذا معنى كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اي هو من اهل النار. ومضمن هذا في القران الكريم معنى ان المخالف للسنه ما يغفرلوش الله. لهذا الله كيقول قل اطيعوا الله والرسول اطيعوا القران اطيعوا السنه لما رسول الله ما كنشوفوش ما دركناش كيفاش غتعرف تطيعوا الان انت ما شفتيش طيع السنه ديال الاحاديث الصحيحه اللي موجوده. قال ومن يطع قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. إذا ما بغوا شيء هذا معنى فقد أبى. فإن تولوا أعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين هم كفار الله لا يحب الكافرين. إذا معنى من اتبع السنة أحبه الله ومن تركها أبغضه الله. هذا من التنويه من تنويه النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة وبمن يتبعها. النهار مشى يزور المقابر مع الصحابة ودعا مع أصحاب المقابر قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. جاء وقال ليتنا رأينا إخواننا. رسول الله قال هيدا. جاء الصحابة تعجبوا قالوا رسول الله ألسنا إخوانك؟ احنا خوتك. قال لهم أنتم أصحابي وإخواني لم يأتوا بعد. قال أنتم أصحابي أما خوتنا بقي لنا جو. هم اللي ماشي يتبعوا السنة في وقت الصبر وفي وقت الشدائد. قال لهم أنا كنتمنى نشوف هذا خوتي ليتني رأيتهم. قال إخواني الذين لم يأتوا بعد بقي النجم هما الناس اليوم. وهكذا إذا المسلم هذه بشارة له أن من تبع سنة رسول الله كان أخا لرسول الله. كل مسلم والله لا هذا. ولهذا رسول الله هو درجة كبيرة عالية جدا. ولهذا رسول الله لما هاجر المدينة أخ من الصحابة أخ بالمهاجرين والأنصار. قال واجه أنت المهاجرين هذا أنصاري خاك. كانوا الصحابة يورثوا بعضهم في الأول في باقي الحالة مضيقة هذا كورث هذا تاو الساعة الله الحال وجات الفتوحات عاد الساعة ديك الساعة الإخلاص بقات غير الأخوة الدينية. إذا الآن كل سني خاف رسول الله. إذا بغيتي الآن تقولها قولها قول لا لا رسول الله خاي كيف خاك ودريكتي قول لي إيه خاي إيه رسول الله قال قال إخواني. إذا كل مسلم يحرص على أن يكون أخا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا الأخ ما كيفرطش في خاه أما كل شيء إلا شيء إذا كان شيء مسخوط شيء واحد يعلم الله كيف هو. أما الإنسان يفرط في خاه أبدا وخا تخبى حل معه وخا يعمل خاه لازم ديك الغيرة وديك الحنان كيجي تقول له هذا خير ما يقدرش يفرط فيه. رسول الله ما يقدرش يفرط في أخاه أبدا. اللي كيتبع السنة إذا مات رسول الله كيشفع له شبه الوجود دخلوا الجنة. وهكذا هذا من تنويه رسول الله بالسنة التي هي بيان للقرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. جاءت السنة الكريمة الشريفة والمطهرة قامت فبينت القرآن. لهذا لا تجد صورة أو آية إلا تحتها أحاديث كثيرة مازال من تحتها كتبينها وتوضحها باش ما تخليش الأمور تخليش الإجمال وتخليش الإجمال. من ذلك القرآن الكريم كنقراوه في استنحز أول سورة في القرآن وهكذا سنأتي إن شاء الله كل آية غنجيب الأحاديث اللي تحت منا نجيبوها منا وكلها الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة باش نصدقوا هذه الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أول سورة فاتحة احنا كنقراوا المصحف أول سورة في المصحف هي الفاتحة. طبعا هذه الفاتحة الله نزلها ولكن لم يذكر فضلها ولا ما تحتها. جاءت السنة فبينت ما للفاتحة من العظمة. ما لها من الأجر والثواب، وبينت معناها وبينت حكمها. هادشي كله بينات السنة والفتحة. يعني الفتحة يعني اسمها فيها سبعة الآية كتقراها في لحظة كتقراها. هاد السنة يعني هاد الفتحة سورة عظيمة جدا، ولهذا كانت هي أعظم سورة في القرآن هي الفتحة. أعظم سورة في القرآن هي الفتحة، كما أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي كما هي وكما المسلمين كعرفوا كاملين. الفتحة جاءت أحاديث فبينت الفضل ديالها، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هي السبع المثاني معنى فيها سبع الآيات تتكرر وتثنى في كل صلاة، ولذلك تشوف احنا في الصلاة كل ركعة كنقرأ فيها الفاتحة. من كل شيء اسمه يقرأ الفاتحة ما قرأش ما عنده صلاة، من الأحاديث المتعلقة بذلك. هذا سبع المثاني أن فيها سبع الآيات كنكررها دلو ساعة كتقرأها في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقرآن أيوة هي القرآن العظيم، معنى القرآن العظيم من قرأ الفاتحة فحال اللي قرأ 60 حزب. علاش؟ لأن ما يشتمل عليه القرآن من العلوم تشتمل عليه الفاتحة. الفاتحة تضمنت كل ما في القرآن من العلوم. فالقرآن آيات كثيرة وصور كثيرة تتكلم عن العقيدة، تكلمت الفاتحة عن العقيدة. وآيات كثيرة جدا تتكلم عن العبادة، تكلمت الفاتحة عن العبادة. وآيات كثيرة جدا تتكلم عن الأخلاق وعن الآداب، تكلمت الفاتحة عن الآداب. لهذا الفاتحة شملت وتضمنت ما في القرآن من العلوم. لذلك كانت أم القرآن وأم الكتاب، ومن قرأها كأنما قرأ القرآن كله. فمثلا طالب القرآن كيبقى يقرأ في القرآن سلكة خصو نهار كامل من الصباح حتى العشاء، ولا كان طالب بصح يكمل سلكة في النهار. كتقرأها أنت في دقيقة، أقل من دقيقة كتقرأ سلكة يا فاتحة. ولا غرابة، لا غرابة في هذا، غير قل هو الله أحد. رسول الله قال لي اقرأ عنده ثلث القرآن، كأنه قرأ ثلث القرآن 20 حزب. اللي قرأ كل أولئك الكافرين كأنه قرأ 15 حزب، أي ربع القرآن. كذلك الفاتحة، فاتحة أم القرآن وأم الكتاب، من قرأها فقد قرأ القرآن كله، لأنه لأن الفاتحة اشتملت على ما في القرآن من العلوم والمعاني. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام احنا جالس في الجماعة معه سعيد بن المعلى صحابي مشهور، قال له يا سعيد، قال له أنا غادي نعلمك أعظم سورة في القرآن قبل ما نخرج من الجامعة. والتنوب وخرجين من جاءوا يخرجوا رسول الله ما قال له، قال له رسول الله ماشي درا قلتني من جاءوا يخرجوا غتعلمني أعظم سورة في القرآن. قال له إيه، قال له كيف كتقرأ ما تكون في الصلاة؟ إيش كتقرأ في الصلاة؟ قال له الحمد لله رب العالمين. قال له والذي نفسي بيده إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وعلاش رسول الله عمل له هذه باش ينبهه باش يبقى عاقل عليه هذه. كذلك أبي بن كعب، ولا مكعب كان سيد القراء يعني سيد القراء هو أبي بن كعب، ولهذا كان في زمان سيدنا عمر كيعطيه هو الشفاع، هو اللي كان كيشفع كيتولى التشفيع في رمضان. هذا أبي بن هذا أبي بن كعب. وحنا هو كيصلي رسول الله جلس معاه عيط وقال له يا أبي، هو مشغول بالصلاة كيصلي النافلة ما تكلمنيش. قال له يا أبي، والو ما تكلم تكمل غيوجة. قال رسول الله أنا. قال له ما كتعرفش الله اش كيقول يا ايها الرسول، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم من عيطكم. رسول الله تكلموا له علاش ما تكلمتيش؟ قال له رسول الله ما نعاودش ان شاء الله، لا اعود ان شاء الله. قال له باش نعلمك سوره هي اعظم سوره في القران. قال له نعم يا رسول الله، ما هي؟ قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اعطيته. عاودنا قالها أبهاد. هذا كله في الفاتحة. كذلك من هذا قال ابن عباس، قال واحد النهار أنا جالس ورسول الله كيهضر مع شي حد، هو جبريل كان كيهضر معاه. هيدا جبريل شاف السماء وضاف رسول الله، قال له فتحت باب من السماء لم تفتح قبل إلا الآن، ما عمرت فتحت إلا هاليوم هذا. هيدا مالك نزل، نزل عند جبريل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء جبريل ودار رسول الله، قال له هذا وحي ملك نزل، ما عمره نزل للأرض، هذه أول مرة ما عمره نزل ما ينزل. كيف جاء؟ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قال لك أبشر بنورين جوج الأنوار أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما أعطاهمش الله شيء لرجز، لا سيدنا آدم ولا سيدنا نوح ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا إبراهيم أولو العزم، لم يعطيه الله تعالى مثل هذا الأمر. قال له فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كتم خواتم سورة البقرة. قال له لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال له ما تقرأش شي حرف من الفاتحة أو من خواتم سورة البقرة إلا يعطيك الله اللي كتطلب، لأن خواتم سورة البقرة فيها الدعاء، رب كيف الدعاء كثير، واغفر لنا إلى آخره. الفاتحة كذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذا في الدعاء، ما من دعاء دعوته إلا استجاب الله لك وأعطاك ما تسأل. هذا معنى قالوا لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا فيما يتعلق بالتنويه بالفاتحة. إن الفاتحة ماشي حاجة سهلة، حاجة كبيرة، حاجة عظيمة جدا، ولهذا رسول الله أعلى من شأنها وعظم من شأنها من الصحابة. هذا إذن هذه الأحاديث من جت؟ جت من السنة. أما القرآن ما فيش هادشي، هذه الأحاديث ليست القرآن. القرآن كيقول لك قل الحمد لله رب العالمين، أي قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صف. أما فيما يتعلق بفضل الفاتحة هذا كل ما شيء في القرآن، جاءت السنة فبينت هذا. هذا معنى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بعد هذا جاءت السنة المشرفة فبينت معنى الفاتحة، أن الإنسان يكون يقرأ الفاتحة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، شنو كيكون؟ يعني كيكون شيء آخر، شيء واحد وحش ما يختارش أي بلد، كما الله تجاوبك. الإنسان يكون في الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ المسلم الفاتحة، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله، الله تجاوبك، كيقول حامدا يا عبدي. وهذا ثناء من الله تعالى على العبد وعلى القارئ، ومعنى هذا أن الله إذا ثنى على شي حد كيرحمه كيغفر له ويرضى عنه. ما يمكنش إنسان يتبع لك ويكون قريح معك، لا، لا يثني إنسان على إنسان إلا إذا كان راض عنه، عاد كيتبع له، أما إذا كان كيكره لا ما يثنيش عليه. إذا الله كيتبع لك الآن لما كتقول الحمد لله يا رب العالمين، الله كيجاوبك يقول أثنى علي يا عبدي، كتقول الرحمن الرحيم الله كيجاوبك كيقول مجدني عبدي، لا الحمد لله تقول حميدا يا عبدي، ولما تقول الرحمن الرحيم تقول الله تعالى أثناء علي عبدي. والثناء يعني كتعلي الله، يعني كتقصه بصفة الكمال. ما تقول مالك يوم الدين فالله تقول مجدني عبدي أي عظمني وأعطاني حقي. ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، الله شكي يقول كيقول هذا الكلام هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وفي رواية بيني وبين عبدي نصفين، لما تقول إياك نعبد هذا حق الله، وإياك نستعين هذا حق أنت تطلب الله يعاونك، يعاونك على الدنيا ويعاونك على الدين ويعاونك على الشهادة ويعاونك على كل شيء، ما تحتاج إلى الإعانة فيه. قل له هذا أنا سنعطي هذا. ولما تقول هنا الصراط المستقيم حتى آخر الفاتحة تقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا كله للعبد وليس أنا ما سأعطيه. إذن هذا كله ماشي في القرآن، ما تجبرش شي آية تبين الله شكي يقول لك لما كتقرأ الفاتحة، لا ما كانش في القرآن، كان في السنة. إيه نعم، عاد الفاتحة يعني العلماء يتعرضوا لها يعني بالشرح للمسلمين، باش المسلم لما يقرأ في الصلاة يكون عارف شكي يقول، باش غير صلي والسلام انت ما كتعرفش شنو تقول، لا الاسم يصلي خصو الفاتحة يكون عارفها شنو المعنى ديالها، باش الصلاة كتقولها روح كتقولها معنى. إذا المسلم لما كيقول الحمد لله رب العالمين كتقول الثناء الحسن كله لله، أي الصفة المزيانة كلها لله، هذا الحمد لله. ورب العالمين ما معناها؟ رب المخلوقات والقائم بشؤونهم. كتقول الحمد لله في قلبك قول الثناء الحسن كله لله، أي الصفة المزيانة كلها لله. وما تقول رب العالمين ثم كتقول رب العالمين وفي قلبك خلق قل الله هو مرب المخلوقات والقائم بشؤونهم، معنى مرب المخلوقات الله هو اللي كيقوم بك وبيه العالم كله وكيمدك الشيء اللي كتحتاج. ولله المثل الاعلى في حال ما كتربي الطفل ديالها كتحيطو بكل ما يحتاج من الغسيل ومن النظافه ومن المكله ومن كذا ومن كذا ومن الحياضه الى اخره. هكذا الله عز وجل يربي الخلق من بطن أمه إلى حتى يموت إلى ما لم يعي. الله هو اللي كيمدك كيمدك بالحياة ومدك بكام السمع وبالبصر وبالعقل وكام المكلة وكذا إلى آخر. هذا رب العالمين رب المخلوقات وقائم بشؤونهم الرحمن الرحيم. تقول في قلب الخوم الله هو صاحب الرحمة الخاصة والعامة الخاصة والعامة وملا العامة. الله كيرحم في الدنيا الكل كيرحم الكافر اليهود والنصراني المسلم كل شيء كيرحم وفي الآخرة كيرحم ناس خاصين غير المؤمنين أما غير ما يرحمهمش. الكافر إذا مات لا يرى رحمة ولا شفقة لا يرى إلا العذاب. الحق منه نعم إلا الرحمة الآخرة خاصة بالمؤمنين أما الآن في الدنيا عامة شاملة. هذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قلها بفمك وقلبك قل هو الحاكم يوم الجزاء. الله هو الحاكم الملك والحاكم لا يشكون يحكم على مثلا أن الملك هو اللي يحكم على البلد. قل الله هو الحاكم يوم الجزاء أي يوم الحساب. هذا ملك معنى يوم الملك يوم الدين الدين هو الجزاء. الله هو الحاكم يوم الحساب إياك نعبد وإياك نستعين. قلها بدقمك وقلبك قل يا رب كان عبدك بوحدك ونطلب منك الإعانة بوحدك ما نطلبهاش من شي حد. أعبدك وحدك وأطلب الإعانة منك وحدك. هذا المعنى إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم كتوجه طالب من الله يا ربي أرشدنا ورنا الطريق وثبتنا عليها. جوج كتسمى هداية الإرشاد وهداية التثبيت. فالإنسان كلاهما محتاج إليه في أشد الحاجة محتاج إلى رشدة الله ليوريك الطريق يلحمك على الطريق على مفعل عميا ومحتاجين يثبتنا الله على الطريق الحق. هذا معناه هدينا الصراط المستقيم الصراط والطريق. قل يا ربي ارشدنا ورنا الطريق وثبتنا على الطريق. جوج هذا هدينا الصراط المستقيم المستقيم ومعوض مش معوج فيه تلون. ثم كتطلب من الله تعالى تقول يا رب هذا الصراط الذي أطلب منك أن توفقني إليه ماشي أي طريق طريق الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله وأصحابه. الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله وأصحابه. هذا هو الطريق النافع والطريق الينجي الذي ينجي الإنسان هو طريق رسول الله لا غيره غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا رب ما تديناش مع الطريق اللي يدوم صاره لا دير مع الطريق رسول الله الطريق اللي يدوم صاره لا. هذا كله دعاء بك تقول فتحة تكون لخصف تخمن فيه بس كتكون حقيقة السلام زيانة وحقيقة كتكون الصلاة عندها روح قوية ونور قوي يبارك الله لك في صلاتك وفي دينك وفي كل شيء وهكذا. هذه هي الفاتحة. ثم بعد ذلك ثم يعني مش ما نطول نشوف الشرح الفاتحة علاش الله قال لنا نقول هذا كل صلاة علاش باش كل صلاة نذكره نقول الله يا ربي كان عندك بوحدك ونطلب الإعانة بوحدك باش كقلنا ما تعبدوش غيري الأولياء والأضرحة والشجار والحجار وفلان لا عبدوا بوحدي. كل صلاة كنقولها باش كنذكره ربما الإنسان ينسى أو يغفل ولكن متى تقراها كتذكر تقول يا ربي كان عندك بوحدك ما نعبدش أحد ولا أطلب حاجة من أحد ولا أطلب شفاء ولا رزقا ولا زواجا إلا منك وما نطلبش الإعانة مش أحد إلا منك. ولكن المسلمين هيدا هما سيدنا الان هيدا هما ابدا لا ما كيعملش الله وحده ولا يطلبون الاعانه من الله وحده. ولهذا تجد في الشدائد لكي المشركون يلجؤون الى الله في الشدائد المسلمون يلجؤون الى غير الله هل الجفاف ولا مصائب هذاك يعيطوا على الاولياء ويعيطوا على الصالحين والشجار والحجر وفين اياك نعبد واياك نستعين اللي في الصلاه كتقولها فين هي إذا كتكذب. إذا العلماء عندهم الإنسان في حالة الشكل هذا اللي كتكون تصلي وتقول إياك نعبد وإياك نستعين الله كيكذبك يقول لك كتكذب المنسوخ تي ما كتعبدنيش بوحدي وما كتعيط وما كتطلبش مني الحاجة ديالك بوحدي كتطلبها من غيري كتكذب والله إلا هذا ماشي مولاها يعني الإنسان يكذب الله كيكذب وهكذا. بعد ذلك جاءت أحاديث كتبين حكم الفاتحة. ما هو حكم الفاتحة؟ شنو الحكمة؟ حكمة أنها تجب قراءتها في كل صلاة في كل ركعة سواء الإنسان بوحده أو مع الإمام أو الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية. يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة لتكلم الله ويجيبك الله في كل ركعة سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية. واجب على كل مسلم قراءة الفاتحة ولما قرأها شيء عبد الله ما صلىش بس الله شيء نهائيا هذيك الصلاة خوية بيك مشي عبد الله يقول لي في هذا موضع آخر ما صليتش يا لنا كيف هالدول ما صليت فيها شيء قل لي هذي صليتها قال لي ما صليتش ما قريتش فيها الفاتحة يا ويلك تعذب عليها عذب أليم ما من صلاة جبر الله خوية ما فيها شيء الفاتحة إلا وتعذب عذب الله أعلم به الله أعلم بقوته الله أعلم بمدته ماشي ولا الباقي هو هذا هو غير وارث السنة أن واحد الإنسان مات رسول الله كان حديث صحيح من يدفنوه جاءوا الملائكة يعذبوه حكم الله عليه يضربوه 100 ضربة في القبر 100 ولكن بقات الشفاعة بقات يغوتوا الدراع ترد الله مرة واحدة ضربوه ديك الضربة ولا مراق صار قبره نارا ديك الضربة واحدة واحد حيا الله قالوا لماذا ضربتموني قالوا له واحد النهار صليتي بلا وضوء واحد النهار حياتك صليتي بلا وضوء هذا الجزاء ديالو واحد النهار قلتي على الناس كيتبرزوا انت عندك القدره تفرقهم ما فرقتيهمش واذا كانت صلاه وحده صلاها بلا وضوء شي غادي يعمل مع الصلوات ما صلاهاش ما قراش فيها الفاتحه وهكذا اذا واجب على المسلم ان يقرا الفاتحه في كل صلاه سواء كانت الصلاه الجهريه او السريه والخرايف اللي كيدوروا ديك العنكبوت ديك يعني الزبلد العلم اللي كيقول لا الانسان اذا كمر الايمان يقاش يقرا لا فاتحه لا قران هذا الزبلد العلم هذا ماشي علم هذه قمامه علاش لان رسول الله عليه الصلاه والسلام ماشي حديث ماشي جيران نذكرهم قال ان الانسان اللي ما قراش الفاتحه ما عنده صلاه لا صلاه لمن لم يقرا بام القران لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خذال أي ناقصة غير تامة هذه كلها أحاديث رسول الله يقول لي ما قرأ ما عنده صلاة سواء صلاة جارية أو سنية بوحدك أو مع الإمام ما عندك صلاة مياه وهذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن ما نقول هنا بل كنا جالس في الدار وكنشوف واحد من هذه العلماء الشرقيين ربما هو سعودي ربما في قناة الرسالة أو شي حاجة يعني كيطرح لي اسئله هذاك المذيع او يعني اللي معاه كيطرح لي اسئله كيسال وهو كيجاوب قال له ودي هذا السؤال فلان كيسال كيقول الانسان اذا كان مع الامام واش يقرا الفاتحه ولا ما يقراهاش لا قال ما يقراهاش الصلاه الجهريه ما يقراهاش قاش الصلاه الصحيحه هيدا كيقول لا يكرر والاحاديث هذه علاش ما قلتيهاش باش يستدل واذا قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا بعد يستدل والاحاديث اللي هي نص في الفاتحه ما جابهاش ما جاب تحديث هذا قلت مشان القران يدرق في القران شريبه باللقه مشان يدرق تحت منا مشان الايه قال لا القران قال واذا قرأ القران فاستمعوا والقران كتعرف ايش كتقول الاحاديث بيناتها قالت وان فاستمعوا من الصوره ان الفاتحه لازم تجيبها واذا قرأ القران فاستمعوا له مع لما نستمعوا استمعوا من الصوره قال الفاتحه ديالك وديك الساعه لك الى بقاش وقت سامع بالصوره اما الفاتحه ضروري تجيبها هادشي ما قالوش هو وما جابش حتى الاحاديث اللي هي زادت وضوحنا بمعنى شنو حديث اول عباده بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله لما صلى الصبح وتخرجت في القراءه تشوش عليه علاش اللي الصحابه كانوا كيقراوا بالجر الفاتحه والصوره بالجر رسول الله جوجه ما يكمل قال لهم كتقراوا مرايا قالوا ايه قال لهم لا متعودوش قال لهم لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب قال ما تعودوش تقراوا معايا الفاتحه والسوره لا الا بالفاتحه هذه خلاص اقراوا السوره ما تقراوهاش وكان رسول الله في كاتب الاحياء كيطول السوره كيقراوا الفاتحه ويكملوها وفي الباقي كيقراوا معاك السوره او كيقراوا السوره ديالهم بعد قال لهم لا متعودوش قراوا الفاتحه هذا أولا أبو هريرة قال واحد نهار رسول الله كيصلي الصلاة الجارية عاود تخرف تشوش عليه في الصلاة ما يكمل قال لهم لعلكم تقرؤون خلفي قالوا يا رسول الله نعم قال لهم لا تعودوا ما عاودش تقرأ إلا بفاتحة الكتاب إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها الصلاة الجارية يعني هذا الشيء هذا في سلجة أما كانت سلجة سلجة إنما رسول ما قادش عادوا ما قرأوا ما قرأوا ولكن سلجة باش هو باش هما كانوا كيجهروا هذه في السنة الجارية، وهذا المفتي المعقل لا في السنة الجارية قرأ شيء. هذه محبة، هذه محبة لرسول الله، هذا غنان، هذا ومشي واجه هذا ما عارف هذا شيء. وعليش ما قالوا شيء؟ يعني تبع المذهب، المذهب ما يخليش يقوله، والعلماء دياله اللي مصرينات الله ما يخليناش يقوله، لأنه يعني ولا لا يمكن أن يقرر وأن يكرم إلا باتباع المذهب الذي يتبعه الدلاء ويتبعه الشعب الجمهور دياله. أما يقرروا تعمل سنة ما يقرروش أبدا، ولا يجوا تجيب ولا يقرروا، علاش؟ باش يسيروا في الله ويسيروا في الطريق، طريق التقليد. أما هو كان الحدث هذا، إذن هذا واضح. ومن هؤلاء يعني كثير من العلماء يقول الله الفاتحة ما تقراهاش، وفاتحة منسوخة من الألباني رحمه الله، هذا خطأ. يعني كيقول الطيحة الطول على قلبه، هذا خطأ أخطأ. كيقول الله الفاتحة منسوخة في السنة الجاهلية، ما يقراش الإنسان الفاتحة، وبقي له رسالة مسجلة جلافة في صفة الصلاة ديالو، هذا غلط، هذا غلط، هذا ضلال. تيك تعرف إذا رسول الله شيء قال في الصلاة الجاهلية، قال لا تفعلوا إلا ب... قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة. شنو القراءة انتهوا عنها؟ قراءة السورة. هو هذا انتهى الناس، أظن قال هذا ناسخ، ناسخ لقراءة الفاتحة في الصلاة الجارية. هذا كلام أبو هريرة. أبو هريرة يقول انتهى الناس عن القراءة من قراءة السورة، لأن رسول الله يعني أذن لهم الفاتحة ونهاهم عن قراءة السورة. صافي، هذا الشيء كله ضربوه وخلوه، قال لا فتح ما تقراوش. وهكذا إذا من من من الأحاديث التي بينت القرآن، بينت الفاتحة حكمها، بينت حكمها أن حكمها وجوب قراءتها في الصلاة، سواء الصلاة النافلة أو الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية لا بد من قراءتها، سواء الإنسان بوحده أو مع الإمام أو وهكذا. والإمام يحمل عنك والو، يقول لما تقرأ الإمام يحمل عنك، والإمام من يحمل عنه؟ الإمام لا، الإمام يعني ما يحملش تل المصائب ديالو، علاش يحمل على الناس؟ لا والو، كل واحد خصو قراءة الفاتحة ديالو، بس الصلاة تكون الصلاة نبوية الصلاة سنية. هذيك واخا ديال الصلاة أذن فيها، مثلا جيتي جبرتي الإمام ركع من الدور كبر الله أكبر، وتنعاد دخلتي كبرت تكبيرة الإحرام وتواقف وعاود كبرت تكبيرة الإحرام بالركوع وركع، هذه رسول الله قالها. هذه إيه؟ دخل واحد الصحابي مشهور اسمه، دخل هو دخل ورسول الله ركع، هو باقي باب الجماعة، جا كيجري لما قرب من الصفوف ركع ومشى كيجري وركع تدخل في الصف. ملي رسول الله كمل قال لي مشكون دابا عاد جا كيجري؟ قال له رسول الله أنا أبو بكر، هو صاحب أبو بكر. قال له لا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. معنى لا تعود أي ما تعودش كتجري، ما قالوش عاود ركعة، لا كفل هذا. هنا تقول العلماء تأخير البيع عن وقت حاجة لا يجوز، رسول الله ما أخرش البيع، هنا تقول لا قول عاود ركعة. في حال هذا كون حال الإنسان كان كيصلي كيخاف في الصلاة، قال له مشي عاود فرقنا صليتي ثلاث مرات، هذا قال له لا مشي عاود ركعة، ما قالوش سكت، قال له إنما ما عاود تجي كتجري، ما يسمع الناس في فجر كيقرار أو كيرقو، أجب الله تعرف اللي درك يصلي واللي ما درك يرقو الحمد لله رب العالمين. ما قالوش عاود ركعة، هذا نص في أن الإنسان إذا ذاك ركعة هذه رخصة من الله، دريك ركعة وخمقة الله فتحرى صورة اللي عندك وقت ولا تحرم. صافي هذا هو ومشي القاضي، وقعت في حد آخر عندي ورسول الله سكت عليه وهكذا. واخا مزيان واخا، وهذيك الصحابي كبر، هذاك أبو بكر كبر مور الصفوف، كبرت الله أكبر وجات ركعة تدخل في الصف. واسمح لي كيما الناس مثلا كيما كانوا في شي بلاد قضية الركوع، كانوا مثلا يجيبوا مثلا عيصلي ربعة كيجيبوا كانوا هو الركعة الخامسة. هذا جاهل ما عرفش، هذا خصو يعلم، هذا كان كيعرف ما يعملهاش، كان كيعرف ما يعملهاش، ولكن علاش عملها؟ لأنه جاهل. يعني معنى أن ذاك الركوع ما اعتدش به، ما عدوش، قال هذا لا ما درت والو، هو درت ولكن خصو يتعلم، خصو يعلمه أو خصو يمشي يتعلم. واكل سجن بعدي، سجن بعدي خصو يعمل، اللي ماشي يعلم واش هو يعمل هذه يقول له ولا يعمل سجن بعدي، هذيك ركعه اللي زدتي زايده تينا ذاك في الصلاه يعني السجود صافي، سجن بعدي صافي. هذا هو هذا معنى باش كيستدلوا هما، كيستدلوا بشبه. اولا الايه اللي قلنا واذا قرأ القران فاستمعوا له، فاستمعوا له هذا اي يعني اي عامه، استمعوا له السماع، يعني الناس كيقراوا تينا كتصمتوا، الناس كيكروا كتنظروا، او الناس كيفسروا القران كتصمت كيقراوا سيرتي كتسمع، دليل عام ما يصحش نستدل به هنا. والاحاديث الدليل الخاص والعلماء عم يتكلموا بالدليل الخاص على العام. إذا هذا ماشي دليل. أو تقول رسول الله قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فإذا ركع فركع، وإذا قرأ فأنصته. ما وشنو وقع؟ قل وإذا قرأ شنو؟ شنو القراءة مش نصلي؟ قراءة الصورة في حال حديث أبو هريرة وعمر بن مكنة بعد. ماشي الفتحة ما الفتحة لازم تجيبها، هما هذيك يستدلوا بها على أن الإنسان يقرأ لا فتحة لا صورة، هذا ماشي دليل. وفيقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، شنو قراءة عاود؟ قراءة الصورة. حديث صحيح ولكن قراءة الصورة ما الفتحة، أما الفتحة رسول الله قال للصحابة قال لهم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. وهكذا هذه أحاديث كلها جاءت من السنة. شو كتبين؟ كتبين الفاتحة وفضلها ومعناها وكتبين حكمها. وهذه الأحاديث كلها لولا السنة ما كناش نعرفها نهائيا، وما تعرفش الفاتحة واش واجبها ولا مش واجبها، هادشي كله في يعني احنا في غفلة عنه. وهكذا فجاءت السنة فبينت ما يجب الفاتحة وهكذا، وباقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل. ها؟ ها؟ لما تحيش السجن ما فيش التحية، سجن التوقع ما فيش التحية. لا